هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا الدرس من دروس التفسير، ووقفنا عند سورة الأنعام عند قوله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها الأشياء التي تحرم من الأطعمة، فذكر هنا الميتة وهي ما مات حتف أنفها أو ما ذبحت أو قتلت على غير الطريقة الشرعية من غير زكاة، أو دم مسفوحا، الدم المسفوح أي المصبوغ الذي يكون يعني ما يسفح ويصب عند الذبح، أو ما يخرج من إيش من الجرح والإنسان حي أي أو الحيوان حي، هذا الدم المسفوح. غيره الدم العالق في اللحم أو العالق في العروق، واضح؟ فهذا حلال، ولكن المقصود الدم المسفوح يعني المصبوب. كذلك أو لحم خنزير، بمعنى أن الخنزير من المحرمات. ثم قال: فإنه رجس أو فسقا، يعني أو فسقا أهل لغير الله به ما ذبح لغير الله وما ذكر عليه اسم غير اسم الله سبحانه وتعالى فإنه فسق. فهذه الأشياء الأربع التي جاء بها القرآن، والسنة زادت على هذا، لأن السنة لا شك أنها وحي وأن تأتي بأحكام جديدة، واضح؟ كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فجاء في السنة تحريم كل ذي ناب من السباع يفترس به مثل الأسد والفهد والنمر والكلب والذئب ونحو ذلك من إيش من السباع. وكذلك ما له مخلب من الطير يفترس به، يعني مخلب يفترس به مثل الصقر والشاهين والنسر، وكان النسر يأكل الجيف، واضح؟ والعقاب وغيرها من الطيور التي لها مخالب تفترس بها. وكذلك جاءت السنة بتحريم الحمر الأهلية، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تحريم عن أكل اللحوم لحم الحمر الأهلية، قال: فإنها رجس أو رجس، واضح؟ هذا جاءت بها السنة. فقوله سبحانه: قل لا أجد، يعني لا أعلم ولا أدري فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، يعني الأصل، هذا دليل على أن الأصل في الأطعمة ما يطعم ما يؤكل وما يشرب إنه حلال، إلا ما جاء الوحي على بتحريمه مثل الأشياء التي ذكرها الله عز وجل والتي سمعتم. فالأصل فيما يؤكل وما لا يؤكل، ما يشرب وما لا يشرب، الأصل فيه إنه حلال، إلا ما جاء الوحي بتحريمه. وذكر العلماء في باب الأطعمة قواعد في ما يحرم، قالوا ما كان لا يعني ما نص عليه مثل لحم الخنزير نص عليه، الدم المسفوح نص عليه، كذلك ما أهل لغير الله به نص عليه، كذلك لحم الخنزير نص عليه، هذا الأمر الأول. كذلك الخمرة وهو ما أسكر قليله، هذا منصوص عليه على تحريمه. هذه كم؟ خمسة أشياء. وهناك أشياء منصوص عليه جاءت بها السنة، مثل الحمر الأهلية منصوص عليه. كذلك جاءت السنة جاءت السنة بقاعدة عامة، مثل جاءت السنة بقاعدة عامة مثل ما له نار من السباع، وما له مخلب من الطير. يعني كل ما له مخلب من الطير أو ناب من السباع يفترس به فإنه حرام، ولو لم ينص عليه، لأن الحديث جاء عام. كذلك ما أمر بقتله، ما أمر بقتله يحرم أكله، مثل الوزغ، كذلك الكلب العقور، بعد الهدهد، إلى ما أمر بقتله، ها الغراب الأسود، الفار، هذه حرام أكله. ما نهي عن قتله العكس كذلك يحرم، مثل الهدهد، مثل الضفدع، مثل النحلة، مثل النملة، ومثل طير الصرد، تعرفونه احنا نسميه في الكويت حمروش، تعرفونه؟ ما تعرفون الطير؟ ايه، يعني في عنقه احمر، عنقه هو عصفور، اقرب ما له العصفور ولكن شوي اكبر، واضح، ويكون في الكويت، ياتي في الكويت كثير نشوفه، سمى الصرد. هذا نهي عن قتله، فهذه الأشياء تحرم. كذلك ما كان يغذى بالنجاسة، ما غذي بالنجاسة يحرم، مثل عندنا الشاة أكلت عذرة أو غالب طعامها النجاسة، فإن هذه النجاسة تؤثر على لحمها، فنهينا عن إيش؟ عن أكلها، واضح؟ كذلك من الأشياء ما استخبثته العرب، وهذا الكلام وإن كان إيش من الأشياء التي اختلف فيها العلماء، قالوا لا اعتبار باستخباث العرب لها، وبعض العلماء لا يعتبر أو يعد ما استخبثته العرب من الأشياء التي تحرم. فهذه الآية فيها شيء مما حرم الله عز وجل على المسلمين. قل لا أجد أيها الناس، قل يا نبينا أيها الناس، لا أجد يعني لا أرى ولا أعلم ولا أدري فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. فهنا قال الميتة وهي كل حيوان مات بغير زكاة شرعية، دليل على أن الذي يعني قال طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. زين، الأشياء التي لا تؤكل في الميتة هل هي جائزة؟ يعني جائز؟ قالوا أن هذا النهي لا يشمل الجلد المدبوغ من الميتة، ولا يشمل القرن، ولا يشمل الريش، ولا يشمل الصوف، ولا يشمل الوبر. قالوا هذه أشياء خارجة عن الأكل، فيجوز الانتفاع بها، واضح؟ هذا على قول من يقول بهذا الكلام. أو دما مسفوحا يعني دما سائلا مصبوبا، بخلاف المتجمد مثل الكبد والطحال، للنبي صلى الله عليه وسلم قال وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال أو الطحال. أو لحم خنزير فإنه رجس، أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس. يعني هل هذا أو لحم خنزير فإنه رجس يرجع إلى لحم الخنزير أو ما مضى من الآية، ما مضى مما ذكر، فيكون الميتة والدم مسفوح لحم الخنزير هذا كله إيش؟ كله نجس. وهذا يعني بعضهم ذكر الاتفاق على نجاسة الميتة وعلى نجاسة الدم المسفوح، بل ذكروا الإجماع على نجاسة الدم المسفوح. أما خلافهم يعني إذا وقع الخلاف غير الدم المسفوح، بمعنى لو يعني الدم الذي يثعب من جرح مثلا قالوا هذا نجس، ولكن القطرة والقطرتين الذي لا يفحش في النفس فإنه ليس بنجس، يعني يعفى عنه، واضح؟ كذلك دم البراغيث ودم البدق ودم الذباب هذا ليس بالمسفوح، ولذلك يعني يعفى عنه. واضح؟ يعني ليس بالنجس. واضح؟ نعم. أو فسقا أهل لغير الله به، أو فسقا يعني من المحرمات، يعني الضمير يرجع إلى أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا. واضح؟ فيكون هذا الفسق يعني أهل، يعني رفع الصوت على ذبحه باسم غير اسم الله، وسمي فسقا لأنه توغل في الفسق، يعني دخول، يعني دخول عميق في الفسق، نسأل الله العافية والسلام. واضح؟ أو فسقا يعني هذا الشيء المذبوح الذي أهل به لغير الله حكمه حكم الميتة، حكمه حكم الميتة، لا يجوز أكله. نعم. ثم قال الله تعالى: فمن اضطر، اضطر يعني ألجئ بسبب جوع شديد، لا يجد دفع هذا الجوع إلا بأكل هذا الحرام. يجوز، هذا مستثنى، يجوز، والضرورة تبيح ذلك. الله سبحانه وتعالى ولا ذكر قيدين، قال غير باغ يعني غير قاصد أكل الحرام تلذذا، إنما يقصد إيش؟ دفع الجوع عن نفسه. ولا عاد أي غير معتد بتجاوز المسموح له، بمعنى أنك تأكل قدر الحاجة، والحاجة إيش؟ سد الرمق، يعني رمق إيش؟ الجوع، يعني لا يأكل إلى أن يشبع، فإن هذا محرم. واضح؟ فمن اضطر، الفعل هذا اضطر، بعض الناس عندنا في العامية في الكلام العامي يقول اضطريت، نقول لا هذا غلط، الكلام الصحيح اضطررت. واضح؟ يعني يقول اضطريت كأنه هو أنشأ فعل الاضطرار، وهذا ليس بمستقيم، يعني هناك شيء اضطره إلى هذا، إلى هذا العمل. ولذلك عبارة القرآن إلا فمن اضطر، ما قال فمن اضطر، غلط. لو قال واحد من الناس فمن اضطر، غلط لفظا ومعنى، فمن اضطر يعني اضطره غيره. واضح؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، حيث أباح لك هذا المحظور للمعذور، أباح هذا المحظور للمعذور، يعني فمن دفعه جوعه إلى أن يأكل من هذا المحرم، وهذه من محاسن الشريعة وسماحتها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فإن الله غفور رحيم. وهذا كله رد على المشركين الذين حرموا على أنفسهم أشياء بآرائهم الفاسدة من تحريمهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فأخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله عز وجل نبيه أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك، أن هذه الأشياء محرمة، وإنما حرم ما ذكر في هذه الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. نعم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. هذه الآية يخبر الله عز وجل فيها أنه حرم على اليهود، بل اليهود قال وعلى الذين هادوا، الذين هادوا يعني رجعوا عن عبادة العجل، لأنهم قالوا إن هدنا إليك. واضح؟ فسموا يهود بهذا، فقال وعلى الذين هادوا يعني رجعوا عن عبادة العجل، ومن الله عز وجل عليهم بالتوبة، حرمنا كل ذي ظفر. كل ذي ظفر، الظفر معروف، وهو من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع، مثل الإبل والنعام والأوز والبط وغير ذلك من الأشياء التي يعني غير مشفوقة الظفر. لما تنظر إلى الذبيحة الخروف مثلا تجد إيش مشفوق الظفر، صح؟ هذا حلال. أما البعير، البعير له خف ليس بمشفوق. النعامة لها يعني لها قدم ليست بمشفوقة الأصابع، فهذه حرام. أما غيرها فحلال عليه. ولكن الله سبحانه وتعالى لما حرم عليهم هذه الأشياء ليس لخبثها أو لنجاستها، إنما حرم عليهم قال ببغيهم، ذلك جزيناهم ببغيهم. ومن فبظلم من الذين هادوا حرمنا طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. بعد وأكلهم الربا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، بمعنى أن الله عز وجل عاقبهم بتحريم هذه الأشياء، وإلا فإنها حلال بلال على أهل الإسلام. ممكن يكون تحريم عليهم بسبب سألهم هل هذه حلال؟ الله سبحانه وتعالى قال ذلك جزيناهم ببغيهم، وهذا ممكن، هذا صحيح، كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فلما شددوا على أنفسهم شدد الله عز وجل عليهم كما في قصة البقرة. ثم قال ومن البقر والغنم، البقر معروف وسميت بذلك لأنها تبقر بها الأرض للحراسة، واضح؟ والغنم النبي صلى الله عليه وسلم قال الغنم بركة، اتخذ الغنم فإنها بركة، صحيح؟ وكأن فيها مناسبة من اسمها، لها نصيب من اسمها من الغنم، من إيش؟ الغنم وهو الربح، ومن ورائها يعني خير كثير. قال ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، الشحوم معروفة، الشحم الخالص حرام على اليهود والنصارى، أما الشحوم التي على ظهورها فهذا ليس بحرام، الشحوم التي في الحوايا، والحوايا هي المباعر اللي هي المصارين، واضح؟ كذلك ليست بمحرمة. أو ما اختلط بعظم، يعني الشحم المختلط بعظم ليس بحرام، ولا الذي حرم عليهم الشحوم يعني الخالصة. ولذلك ذكر الله عز وجل عن اليهود أن الله سبحانه وتعالى لما يعني تحايلوا على دين الله سبحانه وتعالى يقول عليه الصلاة والسلام لما سئل أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم شحومها جملوه يعني أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، يعني كأنهم غيروا من هيئته حتى لا يكون شحما، فظنوا أن ذلك يعني حرام، بل هم احتالوا على الله سبحانه وتعالى. ذلك جزيناهم يعني ذلك التحريم عقوبة لهم، وهذا دليل على أنها لم تحرم لخبثها ونجاستها أو لضررها، إنما حرمت يعني عقوبة لهم. ذلك جزيناهم ببغيهم يعني بظلمهم، وذلك أنهم قتلوا الأنبياء وصدوا عن سبيل الله وأخذوا الربا واستحلوا أموال الناس بالباطل وفعلوا الأفاعيل، نسأل الله العافية والسلام. وإنا لصادقون، الله عز وجل يخبر عن نفسه أنه صادق، وهو كذلك صادق في الإخبار عما حرم الله عز وجل عليهم، وكذلك صادق بالإخبار عن بغي هؤلاء القوم. وبعض أهل العلم أخذ من هذه الآية وإنا لصادقون على أن الصادق اسم من أسماء الله، الصادق اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وذكر ذلك مجموعة منهم الخطابي وكذلك الشيخ محمد الحمود في كتابه النهج الأثنى في شرح أسماء الله الحسنى، والله أعلم. ثم قال الله عز وجل: فإن كذبوك، يعني من خالفك من المشركين واليهود ومن شابههم، فقل لهم ربكم ذو رحمة واسعة، يعني شاملة وواصلة، وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله عز وجل، ولا ينال رحمة الله حتى يؤمن بالله ويتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، فإن الله عز وجل بالترهيب. وهذه هي طريقة القرآن، يأتي بالترهيب ويأتي بالترهيب. قال: فقل ربكم ذو رحمة واسعة، ترغيب له، ومعنى أنكم إذا أجرمتم واستمررتم على هذا الإجرام فإن بأس الله عز وجل لا يرد على القوم المجرمين، فهذا ترهيب لهم. نعم. والمجرم هو الضالع في الإجرام، في الضلال، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال الله عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني من الأمم الماضية، احتجوا على إقامتهم على الكفر بمشيئة الله وتمادوا على ذلك حتى ذاقوا بأسنا، يعني حتى نالوا عذاب الله عز وجل، نسأل الله العافية. وهؤلاء منهم احتجاج بالقدر على معاصي الله، والإنسان عفريت، الإنسان يغتر وينسى وينظر إلى ما له ويترك ما عليه، في فعل الطاعة ينسبها لنفسه، وفي فعل المعصية ينسبها لمشيئة الله، وهؤلاء كذلك. ولذلك لم يحتج بالقدر إلا إبليس عليه السلام، استغفر الله، إبليس لعنه الله، إبليس لعنه الله والمشركون أخزاهم الله. وكذلك من هذه الأمة الجبرية الذين يعني يتكلمون، فهؤلاء سيقول الذين أشركوا، يعني وذلك لما يعني ألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحجة الواضحة والبرهان الساطع، ما عرفوا أن يقولوا إلا هذه الحجة. إبليس قال قبلهم: قال ربي فبما أغويتني، جعل الإغواء من الله عز وجل له، وهذا سوء أدب منه، وإلا فإنه هو الذي اختار الغواية وهو الذي اختار الضلال. مثل ذلك الرجل الذي يعني جبري وجبرية، جبري تزوج جبرية، فلما تزوج وسكن في بيت، جاء الجبري ووجد رجل مع امرأته يزني بها، واضح، فهم أن يقتل أو أن يضربه، فقالت له: يرحمك الله إنه مجبور على فعله، فقال: استغفر الله. نتاج فاسد، أثر فاسد، يعني عقيدة فاسدة ينجر تحت فساد ضالع، نسأل الله العافية والسلامة. وأشياء كثيرة هم يعني مضطربون ومتناقضون، يكفي أن وريثهم إبليس والمشركون. ولذلك لما ضيق عليه ماذا قالوا؟ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا في عبادته، لا نحن ولا آباؤنا، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحول بيننا وبين ما نحن عليه. فمعنى ذلك أنهم جعلوا أن الله عز وجل شاء لهم ذلك ورضي لهم هذا الفعل، وهذا كله افتراء على الله عز وجل. كذلك حتى التحل قال ولو ولا حرمنا من شيء، يعني ولو شاء الله عز وجل ما حرمنا من شيء من البحائر والسوائب أبدا. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم. كذلك كذب الذين من، يعني مثل كذبكم كذب من كان قبلكم من الأمم الماضية حتى ذاقوا بأسنا حتى نزل بهم بأس الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال تعالى قل هل عندكم من علم، طبعا لا شك أن المشيئة الله عز وجل هي إرادته الكونية، والإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هذه لا بد من وقوعها ولا تتعلق بما بمحاب الله ومراضه، ما تتعلق، بمعنى أن الله عز وجل خلق الخلق وخلق فيهم الخير وخلق فيهم الشر، ولكن إرادته الشرعية أمرك بالخير ونهاك عن الشر لحكمة أرادة. ولذلك في الآيات قل فلله الحكمة البالغة، بمعنى أن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. ولذلك كل من احتج بمعصية بقدر الله على معصيته فيرد عليه بردود، نقول له خليفتك في هذا إبليس فأنت متبع لطريقة إبليس، هذا واحد، والمشركين، هذا واحد. الأمر الثاني، ما الذي أعلمك وأدراك أنك على معصية وأن الله كتبك عاصيا؟ هل اطلعت على اللوح المحفوظ ورأيت نسمك من الأشقياء دون السعداء؟ هذا مما يرد عليه. الأمر الثالث، أنك أنت معطل للشرائع وفيك نقص في عقلك، واضح، لأنك بهذا الاعتقاد تهدم طريقة الرسل، كأنك تقول أن الله عز وجل فعله وعمل وأمره وشرعه ونهيه بلا حكمة وفعل ذلك عبثا. والله سبحانه يرد عليه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ويقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى. نعم. فهذا مجاله في كتب الاعتقاد. ثم قال تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني تظهروه لنا وتبينونه لنا وتبرزونه، يعني قل هل عندكم من علم، أي علم؟ لأن الله راض عنكم، نفس الكلام الذي قلته قبل قليل، ها؟ يعني هل عندكم علم، هل عندكم علم بأن الله عز وجل راض عنكم وراض بفعلكم؟ الأمر ليس كذلك، إن تتبعون إلا الظن، يعني الوهم والخيال، والمراد بالظن هنا الاعتقاد الفاسد. وإن أنتم، يعني ما أنتم، إن بمعنى ما أنتم إلا تخرصون، أي تكذبون على الله فيما ادعيتموه. نعم. ثم قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة، البالغة التامة، الحجة يعني الدليل القاطع، البالغة التامة، وذلك أنه سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الحق من الباطل وأمر بالإيمان وخلق فيكم قدرة واختيارا وإرادة. فالإنسان هو الذي يختار الكفر وهو الذي يختار الإيمان والطاعة، واضح. فلو شاء لهداكم أجمعين، يعني بغير إرادتكم، يقدر الله عز وجل على ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لكم اختيارا تهتدون به أو تضلون بهذا الاختيار. قل هلم شهداءكم، أي أحضروا من تشهدون من الأصنام والرؤساء الذين يشهدون لكم أن الله حرم هذا، يعني البحيرة والسائبة وغيرهما مما حرموا على أنفسهم. فإن شهدوا على سبيل الفرض والافتراض فلا تشهد معهم أنت يا, يا, يا, يا, يا نبينا. لماذا؟ لأنهم هم كذبة في شهادتهم. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة، ولكن اتبع ماذا؟ اتبع الوحي، اتبع الوحي الذي جاء به الله سبحانه وتعالى. الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، أي يساوون الله عز وجل بآلهتهم، يعني في الشرك في عبادته في العبادة. نعم، يعني كم وصلنا نص ساعة، يكفي نقف عند هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله.